الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس التعليق على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لمصنف ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي عند الكلام على مسألة الاعتبار، وقلنا أن الاعتبار هو صبر الحديث أو صبر الروايات والأسانيد للوصول إلى معرفة المتابعات والشواهد، والاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. فعرفنا المتابعة بقسميها: المتابعة القاصرة، المتابعة التامة، وكذلك عرفنا الشاهد، وكذلك الاعتبار الذي هو تتبع الروايات لمعرفة التوابع المتابعات والشواهد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم المقبول، أي ثم القسم المقبول من الحديث، لأنه قد ذكرنا فيما مضى أن الأحاديث تنقسم إلى قسمين: مقبولة ومردودة. فهو الآن يتكلم عن القسم المقبول. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. المقبول، الأحاديث المقبولة، والذي يندرج تحتها الحديث الصحيح والحسن بقسمي كل منهما، يعني الصحيح لذاته ولغيره، وكذلك الحسن لذاته ولغيره. فهذا القسم المقبول من الأحاديث إن سلم من المعارضة فهو المحكم، بمعنى إذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره معارض لهذه الأحاديث فإن هذا الحديث الصحيح أو الحسن يسمى محكما، وهو ما يعرف بمحكم الحديث. إذن محكم الحديث المقصود به هو الحديث المقبول، يعني الصحيح أو الحسن السالم من المعارضة، السالم من المعارضة. وإن عورض بمثله، يعني فإن عورض هذا الحديث الصحيح أو الحسن، إن عورض بمثله أي بمن كان في رتبته لا يعارض بضعيف، إن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. وهذا النوع الثاني الذي يقابل محكم الحديث هو مختلف الحديث. ومختلف الحديث هو عبارة عن تعارض حديثين فأكثر، تعارض حديثين فأكثر في الظاهر لا في حقيقة الأمر. ومسألة التعارض وورودها في الشرع مسألة قد تكلم فيها العلماء على اختلاف تخصصاتهم وصنفوا فيها، سواء كان فيما يتعلق بمعارضة القرآن بالقرآن في الظاهر، أو الأحاديث بالأحاديث، أو القرآن بالحديث والعكس. وينبغي أن يعلم في هذا التقرير أنه لا وجود لمعارضة حقيقية، لا وجود لمعارضة حقيقية، بمعنى ليس هناك تعارض حقيقي بين نصوص الشرع، لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن نقطع يقينا أن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هو وحي أيضا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أوتيت القرآن ومثله معه، أي وحي. والوحي إنما هو من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يكون الوحي متعارضا أو متناقضا. وعليه فينبغي أن يعلم أنه ليس هناك تعارض حقيقي في الشرع، وإنما التعارض ينسب إلى نظر المكلف، يعني ما يبدو للمرء أنه تعارض، وقد يبدو لكثير من الناس التعارض ولا يفقه ولا يعرف الخروج من هذا التعارض أو وجه الجمع بين هذه النصوص إلا قلة قليلة. وكان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، كذلك صاحب كتاب التوحيد وغيرها من المؤلفات، متوفى سنة 11 و300 الهجرة، كان يقول: من كان عنده حديثان متعارضان فليأتني بهما أؤلف له بينهما. كان إماما في الجمع بين الأحاديث. من كان عنده حديثان متعارضان فليأتني بهما أؤلف له بينهما، لسعة اطلاعه وفقهه رحمه الله تعالى. فكان يجزم بوجود وجه للجمع بين ما يبدو في الظاهر أنه متعارض. على كل، فما يبدو في الظاهر أنه متعارض من الأحاديث هذا علم سمي بمختلف الحديث، قد صنف فيه جماعة من العلماء، منهم الشافعي وكتابه المسمى اختلاف الحديث، وكذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم، وأيضا مشكل الحديث للإمام الطحاوي، وإن كان مشكل الحديث الإمام الطحاوي قد أدخل فيه أيضا معارضة الحديث بالقرآن أو العكس. وكل هذه الكتب إنما تقصد إلى إبداء وجوه الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر. هذا العلم يسمى علم مختلف الحديث، أي دراسة الاختلاف الظاهري الواقع بين نصوص السنة النبوية. وهناك منهج في التعامل مع هذه النصوص المتعارضة ذكره ابن حجر في هذه الجملة، فقال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أولى، يعني أو لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. إذا النص رحمه الله تعالى على مراتب أربعة في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض في السنة النبوية. أولا الجمع، إن أمكن الجمع بين هذه النصوص المتعارضة فإن القاعدة الأصولية تقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني ينبغي أن يعمل بجميع النصوص الشرعية الواردة، هذا الأولى، إلا إذا تعذر العمل ببعضها فإنه له منهج آخر. إذن فأول القصد هو البحث عن وجه جامع مشترك بين ما يبدو في الظاهر أنه متعارض، ومثال ذلك حديث لا عدوى ولا طيرة. هذا الحديث تضمن نفي العدوى، ثم جاء حديث آخر وفيه: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهل العدوى ثابتة أو غير ثابتة؟ هنا جمع العلماء بين هذين الحديثين بأوجه من أوجه الجمع، يعني تبين أن هناك ليس فقط وجها واحدا وإنما أوجه عديدة. ومن هذه الأوجه في الجمع بين هذين الحديثين أن النفي هنا لا يتعلق بأصل العدوى، وإنما يتعلق بذاتية العدوى، وهو أن نعتقد أن العدوى إنما تنتقل بذاتها، أو المرض يعدي بذاته، ينتقل بذاته، ولذلك نفى الشارع العدوى لأجل ما كان سائدا في عقائد الجاهلية أو في بعض عقائد الجاهلية من أن المرض ينقل نفسه بنفسه ويعدي، فلا يعلقونه بإذن الله عز وجل وقدرته ومشيئته. ومن ولأجل ذلك جاء النفي للدلالة على صحة المعتقد. ثم فر من المجذوم في دارك من الأسد بيان لما جاءت به الشريعة من وجوب اتخاذ الأسباب والحيطة في دفع الأذى والضر. إذن العدوى أصلها موجود لكنها لا تقع إلا بإذن الله عز وجل. والدليل على ذلك تخلف المرض أو تخلف العدوى مع وجود أسبابها أحيانا، فقد يخالط المريض المصح أو العكس، ولا يعدي المريض المصح وتتخلف العدوى. هذا التخلف، هذا طبعا دليل كوني، هذا دليل كوني. هذا التخلف دل على أن العدوى لا تنقل نفسها ذاتها بذاتها، وإنما تنتقل بإذن الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث فلا لا يورد مصح على ممرض، لا يورد مصح على ممرض، يعني لا يرد الصحيح على الرجل المريض حتى لا يعدى بإذن الله، حتى لا يعدى بإذن الله. فلا وجه من أوجه الجمع. فإذا جمعنا بهذه الصيغة فإننا يمكننا إذن أن نثبت الحديثين، ونكون قد عملنا بالحديثين معا، لم نهمل أحدهما ولم نترك العمل بأحد الحديثين. إذن هذا الوجه الأول في التعامل مع النصوص المتعارضة المختلفة، الجمع إن أمكن. فإن تعذر الجمع فإنه يصار إلى النسخ، والنسخ معناه الإزالة والمحو، النسخ معناه الإزالة والمحو، وهو في عرف الشارع رفع حكم متقدم بآخر متأخر عنه، رفع الشارع حكما متقدما بآخر، يعني بحكم شرعي آخر متأخر عنه. هذا معنى النسخ، يعني يأتي مثلا الجواز ثم ينسخ بعد ذلك بالتحريم، أو العكس، يأتي المنع ثم ينسخ المنع بالجواز. فهذا معنى النسخ. ويعرف النسخ في أحاديث في النصوص السنة النبوية بطرق يمكن أن نعرف بها الناسخ والمنسوخ. أولا بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي حديث فيه التصريح بأن هذا الحكم قد جاء بعد حكم آخر وجاء ينقضه، كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا تصريح بالنسخ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بنسخ الحكم الأول النهي عن زيارة القبور بالحكم الجديد، وهو السماح ب وجواز زيارة القبور، فإن هذا يذكركم الآخرة. وأحيانا بقول الصحابي، قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان الأمر على قول جابر بن عبد الله، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، كان الأمر الأول وجوب الوضوء مما مست النار، يعني إذا أكل المرء شيئا قد مسه النار، اللحم مثلا إذا طبخ وأكله الإنسان يجب عليه بعده أن يتوضأ. جابر رضي الله عنه وهو صحابي يقول أن هذا كان أولا، ثم آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. ويمكن معرفة الناسخ والمنسوخ أيضا بالتاريخ، أن نعرف أن هذا الحديث متأخر من حيث الزمن عن التاريخ عن الحديث الأول، وبالتالي نحكم للحديث الثاني، أو نرجح بمعنى النسخ، نقول أن الحديث الثاني المتأخر زمانا هو الحديث الذي يعمل به، والحديث الأول إنما نسخ العمل به. ويمكن أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ بدلالة الإجماع، لا نقول بالإجماع وإنما نقول بدلالة الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ وإنما يدل على وجود دليل النسخ. ومثال الإجماع حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمرة فاجلدوه أو فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث منسوخ، منسوخ بدلالة الإجماع، يقول النووي وقد أجمعوا على أنه منسوخ، أو دل الإجماع على نسخه. هذا النسخ والمنسوخ الوجه الثاني. إذن كيفية التعامل مع النصوص المختلفة؟ أولا الجمع، فإن تعذر الجمع نصير إلى النسخ، ونعرف النسخ بهذه الطرق أو بأحد هذه الطرق التي ذكرنا: تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح الصحابي، معرفة التاريخ، ودلالة الإجماع. ثم بعد النسخ قال المصنف رحمه الله تعالى: أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح. يعني إذا تعذر علينا معرفة النسخ أو معرفة الناسخ والمنسوخ فإننا نصير إلى الترجيح، فنرجح بأحد القرائن المرجحة، نرجح بأحد القرائن المرجحة. وقد ألف أيضا العلماء في قضية القرائن المرجحة، وعدها بعضهم فوق 50 قرينة، وبعضهم أوصلها إلى 100 من قرائن الترجيح: ترجيح بالعدد، ترجيح بالحفظ، ترجيح بالكثرة، إلى غير ذلك من قرائن الترجيح. فيرجح العمل بحديث على الحديث الآخر لأجل ما يظهر له من القرائن المرجحة للعمل بأحد الحديثين المتعارضين في الظاهر. ثم التوقف، يعني فإن تعذر الجمع وتعذر بعده معرفة الناسخ والمنسوخ، وتعذر بعد ذلك الوجه الثالث وهو الترجيح لاستواء القرائن وتساويها، فإن المجتهد إذ ذاك ليس له مهرب آخر إلا التوقف فيتوقف. ومعنى التوقف، المقصود بالتوقف هنا هو ترك العمل أو تعليق العمل بالحديثين، هذا الأصح، لا نقول ترك وإنما نقول تعليق العمل بالحديثين حتى يتبين المجتهد الأمر، أو يتجدد له بعد ذلك علم بترجيح أحدهما على الآخر. إذن فوجوه التعامل مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر 4: إما الجمع أولا، فإن تعذر الجمع فالناسخ والمنسوخ، فإن تعذر معرفة ذلك فالترجيح بأحد القرائن المرجحة، وإلا فالتوقف. طبعا وقد ألف جماعة من المحدثين في علم الناسخ والمنسوخ، أنه علم قد استقل برأسه، ومن هؤلاء الإمام أحمد كتابه الناسخ والمنسوخ، وكذلك ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الأثرم أو لأبي بكر الأثرم، والاعتبار للحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لمحمد بن موسى الحازمي، وتجرير الأحاديث المنسوخة للإمام ابن الجوزي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. طبعا عادة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يبدأ بالإجمال ثم التفصيل، فيعطي الإجمال ثم المردود، انتقل إلى الكلام على القسم الثاني من الأحاديث نحن كنا قد تكلمنا عن القسم المقبول الصحيح والحسن بقسمي كل منهما، ثم الآن المردود، والمردود المقصود به الضعيف بكل أنواعه، الضعيف بكل أنواعه. وطبعا أنواع الضعيف قد عدها ابن حبان 49 نوعا على ما ذكر العراقي في ألفيته. قال: إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني رد الحديث وعدم قبوله، إما لسقط يعني لرجل سقط مثلا من الإسناد، أو طعن أي طعن في أحد رواة الإسناد. يعني إما لسقط يعني سقط رجل من الإسناد فصار منقطع الحديث، أو هناك ليس هناك سقط وإنما هناك طعن في الرواة، مثلا فلان متروك، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان فاحش الغلط، وهكذا. أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. يعني هنا سيشرع المصنف رحمه الله بذكر أنواع للحديث بحسب موقع السقط من الإسناد، بحسب موقع السقط من الإسناد. فالسقط في الإسناد هو انقطاع فيه، قد يكون هذا السقط ظاهرا، يعني يكون هناك فجوة كبيرة بين بعض الرواة، فيكون مثلا الراوي يحدث عن راو آخر قد يعني توفي قبل أن يلده، فيكون بينهما مفاوز في الزمن، يحدث عن راوي مثلا بينه وبينه 100 عام، هذا لا يستقيم، هذا انقطاع ظاهر. وقد يكون أيضا الانقطاع خفي لا يدركه إلا حذاق هذا العلم، وهم النقاد والعارفون بعلل الحديث. ومن هذا من أقسام السقط الظاهر أولا 4 التي سيذكرها المصنف، والتي قال في مبدأها: فالأول المعلق. ما المقصود بالأول؟ الأول هنا تعود على قوله قبل ذلك: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند. يعني إذا كان السقط هنا، إذا كان قد سقط راو من أول السند، فإن هذا الحديث يسمى حديثا معلقا. ما معنى أول السند؟ قال المصنف: من مصنف، أي من جهة المصنف، من جهة الذي صنف وروى هذا الحديث، يعني ليس من جهة الصحابي وليس من جهة التابعي، وإنما من الجهة الأولى، من جهة المصنف. المصنف مثلا البخاري، البخاري يريد حديثا مثلا لا يذكر فيه شيخه، أو لا يذكر فيه شيخه وشيخ شيخه، وهكذا. أحيانا قد يحذف الإسناد كله ويترك قد يحذف أغلب الإسناد ويترك التابعي والصحابي، وأحيانا يحذف الإسناد كله ولا يترك إلا الصحابي، وأحيانا يحذف الإسناد ويحذف معه الصحابي، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. كل هذه الصور داخل ضمن نوع واحد، وهو أن المعلق، المعلق، وكأنه حديث معلق ليس له إسناد. إذن الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر، وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعز في آخره، من قول العراقي في الألفية. فهذا هو المعلق. إذن يحذف أول الإسناد راون أو راويان على التوالي طبعا من أول الإسناد، أو أكثر، أو يحذف الإسناد كله ولا يبقى إلا الحديث فقط، فهذا هو الحديث المعلق. إذا الحديث المعلق له صور، إما حذف الإسناد كله، حذف الإسناد إلى الصحابي، حذف الإسناد إلى الصحابي والتابعي، وهكذا. مثاله من صحيح البخاري حينما قال البخاري: وقال أبو موسى، يعني الأشعري، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا حديث معلق، لأن يعني البخاري لم يذكر فيه إلا الصحابية. قال أبو موسى مباشرة. والمعلقات من أقسام الأحاديث المردودة عند المحدثين، يعني الأحاديث الضعيفة. قد يقول قال: إذن كيف يورد البخاري حديثا معلقا في صحيحه؟ كيف ذلك وقد تلقت الأمة كتاب البخاري بالقبول، وقد أجمعوا على أن ما فيه صحيحا، فكيف يقال أن في البخاري، يعني في صحيحه، أحاديث معلقة وهي من أقسام الأحاديث المردودة؟ قالوا أن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري هي على ضربين: هناك أحاديث معلقة بصيغة الجزم، هناك أحاديث معلقة بصيغة الجزم. يقول قال كما في المثال السابق: وقال أبو موسى، أو ذكر، أو حكى. وهذا وكأن البخاري يجزم بصحة ذلك الحديث، وإنما حذف الإسناد لقصد. فالحديث صحيح. خرجت البخاري. إذن فإذا جزم البخاري رحمه الله تعالى بالمعلق، أورده بصيغة الجزم، قال ذكر فحكى إلى آخره، فهذا ذكر الحفاظ والنقاد أنه صحيح. وإذا ذكر بصيغة التمريض، أن يقال مثلا قيل حكي ذكر، فهذا لا يقال أنه ضعيف، وإنما ينظر فيه، لأن فيه الصحيح، فيه الحسن، وفيه المردود أيضا. وقضية التعليق هذه لها أسباب: إما للاختصار، يعني يحذف الإسناد، إما أنه يريد أن يختصر مثلا الإسناد، أو لكونه ليس على شرطه تماما. تعرفون أن البخاري رحمه الله تعالى حينما صنف الصحيح انتقى هذه الأحاديث بشرط عال جدا، بشرط عال جدا. أحيانا بعض الأحاديث هي على شرط مسلم مثلا، ومسلم أيضا اشترط الجمع الصحيح، لكن شرط مسلم أقل، وقد ذكرنا هذا في مراتب الصحيح عند ذكر مراتب الصحيح. فشرط مسلم أقل بقليل، ولكن كله دائر في بوتقتي وفي دائرة الصحيح، وبالتالي فإن البخاري يذكره معلقا، وربما يذكره أيضا كترجمة لما يريده بعد ذلك من الحديث المسندة أو كعنوان. وأغلب المعلقات إنما وردت عناوين في تراجم أبواب صحيح البخاري. قال: الأول المعلق، الثاني المرسل. والمرسل وعكس المعلق مباشرة. إذا كان الحذف أو السقط في المعلق كان في أول الإسناد، مبادئ الإسناد من جهة المصنف، فإن المرسل إنما السقط فيه يكون من آخر الإسناد، يعني من جهة الصحابي، فهذا هو المرسل. ولذلك يعرفون المرسل، يقولون: وما سقط من آخر إسناده راو، ما سقط من آخر إسناده راو. وبعض المحدثين يعرفه بأنه مرفوع كبار أو مرفوع التابعي، هذا المشهور عند المحدثين، مرفوع التابعي، مرفوع تابع، التابعي هو المرسل، يعني أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يعني لا يذكر الصحابي، هو تابعي، فكيف أدرك الرسول؟ يعني هناك سقط. والمرسل من أقسام المردود أيضا الضعيف، وإن كان قد احتج به الإمام أبو حنيفة، واحتج به أحمد، وكذلك احتج به مالك، احتج به أكثر الفقهاء. الشافعي له قيود خاصة فيما يتعلق بالمرسل، ولكن احتجوا به، لكن جماهير المحدثين على أنه مردود، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. يعني جماهير النقاد المحدثين علماء الجرح والتعديل علماء الحديث ردوا المرسل، لم يحتجوا به باعتبار أنه حديث أو من أقسام الحديث الضعيف للجهل بالساقط في الإسناد، لأننا لا نعرف من الذي سقط من الإسناد، إذ ليس من شرطه أن يحدث التابعي مباشرة على الصحاب. نحن لو تأكدنا أن الساقط من الإسناد صحابي، فإن سقوط الصحابي لا يضر من الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن نحن نجهل من الذي سقط، أحيانا قد يكون التابعي يحدث عن تابعي، وبعض الأحاديث فيها رواية التابعي عن تابع عن تابعي، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فيه ثلاث من التابعين يروي كل واحد عن الآخر، بالتالي قد يكون حدث عن تابعين مثله لم يسمعه من الصحابي، ويكون في هذا التابعي شيء مثلا من الكلام من حيث العدالة أو من حيث الضبط يعني. وعليه فإن المرسل من أقسام الحديث المردود، ويمكن قبوله إذا اعتضد بمسند آخر أو مرسل بغير الرجال أو الإسناد الذي جاء به المرسل الأول. القسم الثالث وهو إن كان باثنين، أي إن كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. الحديث المعضل إذا كان إذا سقط من أثناء إسناده راويان على التوالي، راويان على التوالي، فيكون هناك ثغرة كبيرة في الإسناد، سقط الراوي وشيخه من أثناء الإسناد، سقط راويان على التوالي، هذا حديث معضل لا أمل في الارتقاء به. وإلا فالمنقطع، يعني إذا المنقطع هو الحديث الذي سقط من أثناء إسناده راو فأكثر لا على التوالي، لا على التوالي، يعني قد يسقط الراوي ويبقى شيخه ثم يسقط شيخ شيخه، فهذان سقط منه راويان مثلا ولكن ليسوا على التوالي، هذا منقطع. أو يسقط راو واحد فقط من أثناء الإسناد، هذا منقطع. وقد يعبر المحدثون بالمنقطع على كل الأنواع السابقة، لأن كل الأنواع السابقة داخلة في معنى الانقطاع، لأنه هو وجه من أوجه الانقطاع. لكن المتأخرين من علماء الحديث خصوا المنقطع بهذه الصورة، وهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. إذن أقسام الحديث المردود بسبب السقط أربعة، بسبب السقط الظاهري أربعة. الأول المعلق، ما كان السقط فيه من أول الإسناد، من مبادئ الإسناد أو كل الإسناد. الثاني المرسل، ما كان السقط فيه من آخر الإسناد. الثالث المعضل، ما كان فيه السقط من أثناء الإسناد راويان على التوالي فأكثر، راويان فأكثر على التوالي. المنقطع، ما كان السقط فيه من أثناء الإسناد راو أو أكثر لا على التوالي، لا على التوالي. ونقف عند هذا القدر بذكر أقسام الحديث المردود بالسقط الظاهر، ويبقى معنا إن شاء الله تعالى السقط الخفي، ثم نواصل إن شاء الله تعالى مع ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ جمال كما قال البيقوني رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط. نعم هذا أولا يؤخذ كتعريف أولي، ولكن الأفضل منه أن نقول المرسل هو مرفوع التابعي، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط لقلنا أن الحديث صحيح لا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، عدالة الصحابة ثابتة. فلو تيقن من أن الساقط من الإسناد هو الصحابي لقلنا أن الحديث صحيح، وهذا مما أخذ على البيقوني رحمه الله تعالى في بيقونته في متنه هذا، لأنه لم يحرر، وبعض التعريفات فيها نوع من الإجمال، وبالتالي فالتعريف الأفضل والأمتن والأصح للمرسل هو مرفوع التابعي، وهذا هو المشهور. في التقسيم هناك نوعان، المحكم والمختلف، في أي نوع من التقسيم هذا؟ طبعا هذا يتعلق بالحديث المقبول، يتعلق بالحديث المقبول، وهو تقسيم باعتبار المعارضة من عدمها، باعتبار وجود المعارضة، ولأن هذا التقسيم يترتب عليه ضبط منهج التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض، فالذي سلم من المعارضة يسمى محكم، والذي ثبتت له المعارضة يسمى مختلف. واضح؟ فالتقسيم متعلق بمردود الحديث، وهو تقسيم باعتبار وجود المعارضة من عدمها. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.